بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللسامعين. قال الامام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن جاهليه، يقولون هل لنا من الامر من شيء، ان الامر كله لله، يكون في انفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من امر شيء ما قتلنا هاهنا، ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله الظالمون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، فغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الكون كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون بسورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك من مشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، وويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يفهم بذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصر بنفسه بهذا، وليتوب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت ما فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، أو مستقل ومستكبر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. قال رحمه الله في المسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب يتعلق بأبواب القدر، ونلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى ساق أبوابا تدل على أو يقصد بها موقف المسلم من قدر الله عز وجل، وأن موقفه التسليم والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى. فذكر أولا ما يتعلق بلو ونوع اعتراض على قدر الله عز وجل، وقد فصلنا أحكامها ومسائلها، وأن المسلم مع القدر دائما يقول: قدر الله وما شاء فعل. ثم عقب بعد باب لو بباب سب الريح، وذلك أن سب الريح معترض على شيء من أفعال الله عز وجل. الريح لا تجري بنفسها ولا تجري بأمرها، وإنما تجري بأمر الله عز وجل، فهو الذي يدبرها وهو الذي يسخرها سبحانه وتعالى. فالذي يسبها ويتشاءم منها ويظن فيها أنها تأتي بالشر فقد ظن بالله ظن السوء، لأن هذا من فعل الله عز وجل، فلا يجوز سبه، وإنما يسأل الله خيرها ويتعوذ بالله من شرها. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بسوء الظن، ولا شك أن كل معترض على قدر الله عز وجل هو سيء الظن بالله عز وجل، لأن الاعتراض على أقدار الله عز وجل تعني أن الله يفعل ما لا يحسن سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها حسنة ولا شر فيها سبحانه وتعالى، فإن الله يفعل ويقضي ويأمر ويخلق، وجميع أفعاله وجميع أوامره وجميع ما يخلق سبحانه وتعالى من جهة خلقه هو خير محض لا شر فيه بالنسبة ما يعود إلى الله عز وجل. وأما ما يعود إلى المخلوق فإن فيه تفصيل، وإن كان ظاهره الشر فإن فيه خير أيضا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أن من تحقيق التوحيد أن نحسن الظن بالله عز وجل، وأن يحسن العبد ظنه بربه سبحانه وتعالى، وأن يظن بربه أن أفعاله كلها حسنة، وأن مفعولاته كلها لحكمة، ففعل الله حسن ولا شر فيه، ومفعولاته ومخلوقاته كلها خلقت وفعلت لحكمة علمها ربنا سبحانه وتعالى، وقد يطلع المخلوق على شيء من تلك الحكم. وأن من أساء الظن بالله عز وجل فإن توحيده إما منتقض وإما منتف كماله، إما أن يكون منتقضا من أصله وإما أن يكون توحيده ناقصا، أي منافي لتوحيد الكمال لتحقيق كمال التوحيد الواجب، أو منافي لتحقيق كمال التوحيد المستحب. فسوء الظن بالله عز وجل من الأمور المحرمة، ولا شك أن سوء الظن كبيرة من كبائر الذنوب يعصي العبد فيها ربه سبحانه وتعالى، يظن بالله الظن السيء. ولذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فمن علامة أهل الجاهلية أنهم يظنون بالله ظن الباطل، ويظنون بالله أن أفعاله تصدر على غير حكمة، وأن أفعاله لا تكون خيرا، وهذا من الظن السيء من الظن الجاهلي. أما أهل التوحيد المؤمنون الصادقون فيعلمون أن أفعال الله كلها حسنة، وأن أفعاله ومفعولاته كلها تكون لحكمة بالغة، وأن الله لا يفعل شيئا عبثا، أو يفعل شيئا سدى، أو يفعل شيئا لهوى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة، وإنما أفعاله صادرة عن حكمة. وعلى هذا نقول أن الظن بالله عز وجل ينقسم إلى قسمين: ظن حسن وظن سيء. أما الظن الحسن فهو أيضا ينقسم إلى قسمين: ظن بالنسبة ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، وظن بالنسبة ما يتعلق بمفعولات الله عز وجل. أما ما يتعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى فأفعاله كلها خير لا شر فيها، أفعاله سبحانه وتعالى وأوامره وما يتعلق بصفاته وأسمائه فلا شر فيه البتة أبدا، هذا ما يتعلق من جهة أفعاله. ومن جهة مفعولاته فنحسن الظن من جهة أفعاله أن الله أفعاله كلها خير، وأن أفعاله كلها تعود علينا بالخير والفلاح، هذا الذي يظنه العبد بربه من جهة أفعال الله عز وجل. أما من جهة مفعولاته فمفعولات الله عز وجل إما تتعلق بعموم الخلق، وإما أن تتعلق بذات الشخص الذي يطلب منه أن يحسن ظنه. أما ما يتعلق من عموم الخلق فيحسن الظن أيضا بالله عز وجل أن الله جميع مفعولات التي يفعلها والتي ترى آثارها في خلقه هي خير أيضا، فما ترى من الشرور عاقبته خير، إما في مآله وإما فيما يترتب عليه من المآلات والعواقب. قد ترى مثلا من مفعولات الله عز وجل خلق إبليس شر محض من جهة ذاته، وأما من جهة إيجاده من جهة خلقه فهناك خير عظيم لا يعلمه إلا الله، قد يطلع الإنسان على شيء من ذلك الخير. فمثلا وجود إبليس وخلق إبليس يتميز به الصادق من الكاذب، يعرف به أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، يعرف به كثير من أسماء الله عز وجل، فإن العبد لو ما عصى الله عز وجل لما عرف اسم التواب، لأن الله تواب، فإذا أذنب العبد وتاب قبل الله توبته فظهر أثر اسمه على خلقه، كذلك الغفور، كذلك الرحيم، كذلك الجواد، وغير الأسماء الكثيرة التي بخلق إبليس تظهر آثارها على خلقه سبحانه وتعالى. إذن وجود إبليس ليس شرا محض من جهة وجوده، وإن كان هو شر محض بالنسبة لذاته، فنقول هذا شيء من مفعولات الله عز وجل، فجميع ما يكون من مفعولات الله عز وجل فهو خير، علمناه أو لم نعلمه. ولذلك لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، لا ينسب الشر إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وإنما ذكر الشر منسوب إلى الله عز وجل في ثلاث مواضع. ذكر منسوبا في عموم خلق الله عز وجل من شر ما خلق، ذكر منسوبا مع حذف فاعله وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الشر لم يذكر الفاعل هو الله عز وجل، مع أن الذي خلق هذا كله هو من؟ هو الله. نسب أيضا ذكر الشر منسوبا إلى سببه: إذا مرضت فهو يشفين. إذا مرضت نسب المرض إلى من؟ إلى نفسه، مع أن الذي أمرضه هو الله. هذا من كمال أدب الخليل عليه السلام عندما قال: إذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه تأدوا مع الله عز وجل، ثم نسب الشفاء إلى ربه تأدوا مع الله عز وجل. فهذا يضم من إضافة الشر إلى سببه. إذن يضاف الشر إلى الله، إما أن يضاف الشر وفي عموم خلقه مع حذف فاعله إلى مضافا إلى سببه، مضافا إلى سببه. أما الشر فليس في أفعاله شر أبدا، وإنما الشر يكون في المفعولات، ويكون هذا الشر أيضا شر نسبي، ووجوه خيره أعظم من شر. والخير الذي يترتب على وجود هذا الشر لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذا ذكر هنا الفائدة هذا الباب عقده رحمه الله تعالى، يبين أن حسن الظن بالله من كمال التوحيد، وأن سوء الظن بالله عز وجل من جهة الظن بالله أن أفعاله ليست بحسنة وهذا كفر بالله عز وجل، أو أن أفعاله لا تصدع عن حكمة وهذا ضلال وكبير كبير الذنوب، أو أن يسيء الظن من جهة مفعولاته وأن الله يخلق ما لا خير فيه أو يوجد ما لا نفع فيه، فهذا كله من الظن الباطل الذي ينافي التوحيد، إما من أصله وإما من جهة كماله الواجب. فالواجب على المسلم حتى يحقق كمال التوحيد أن يحسن الظن بالله عز وجل من جهة أفعاله ومن جهة مفعولاته. يقابل حسن الظن يقابله سوء الظن، وسوء الظن أن يسيء الظن بالله عز وجل من جهة أفعال الله عز وجل، أو يسيء الظن من جهة مفعولاته، وهذا يحصل كثيرا كما قال ابن القيم: وقل من يسلم من هذا الظن. فهناك من يظن بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يفعل الأفعال بلا حكمة، يفعل الأشياء بلا حكمة، وأنه يفعل ذلك كما هو قول الجهمية، وإنما فعله مرده إلى المشيئة المحضة، مع أنهم لا يثنون المشيئة لكن يردون أفعاله إلى المشيئة، ويعطلون الله من الحكمة، يعطل الله عز وجل من الحكمة، وأن الله قد يعذب المطيع وقد ينعم على العاصي، وإنما ذلك محض مشيئته. وهذا لا شك من سوء الظن بالله عز وجل، كما ذكر ذلك ابن القيم في عندما ذكر أمثلة لسوء الظن بالله عز وجل. فمن جهة سوء الظن بالله عز وجل أن يظن بالله أن أفعاله تصدر على غير حكمة، وأن أفعاله شر، أو أن أفعاله هو ما يقضي به ويفعله لا خير فيه، فهذا كفر بالله عز وجل. من جهة مفعولاته أيضا أن يظن أن الله عز وجل يخلق ما لا فائدة فيه ولا منفعة فيه، أو يظن أن الله يدير الباطل على الحق، أو أن الله لا ينصر رسله، أو أن الله لا يقبل توبته، أو أن الله لا يشفي مريضه، كل هذا من سوء الظن بالله عز وجل. ذلك جاء في الصحيح أنه سبق قال: يقول الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فإذا ظننت بالله خيرا وجدت خيرا، وإذا ظننت بالله شرا وجدت شرا، وكما قيل: البلاء موكل بالمنطق، فمن ظن السوء أصابه السوء، من ظن الخير أصابه الخير. والواجب على المسلم دائما أن يحسن الظن بالله، لا في دينه ولا في دنياه، لا في رزقه ولا في معاشه. فأنت عندما تطلب رزقا فأحسن الظن بالله أن الله سيفتح عليك باب رزقه، وأن الله سيغدق عليك أرزاق رزقه ورحماته وبركاته سبحانه وتعالى. كذلك من باب الدين إذا عملت صالحا فظن بالله أن الله يقبل وأن الله يقبل إحسان المحسنين. إذا عملت ذنبا وتبت إلى الله عز وجل فظن بالله أيضا الظن الحسن أن الله يقبل توبتك سبحانه وتعالى، ولا تكن من اليائسين ولا تكن من القانطين. ذكر الشيخ تعالى أدلة تدل على معنى سوء الظن وحسنه، فقال: تذكر قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية حال المنافقين، حال المنافقين الذين ظنوا بالله عز وجل ظن الجاهلية، وظنوا الجاهلية أنه يقول هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا من الأمر شيء، هل نستطيع أن ندفع الموت عنا، هل نستطيع أن نأتي بالنصر لنا، فليس لهم من الأمر شيء، فظنهم أنهم لن ينصروا ولن ينصر الله ولن ينصر الله عز وجل رسوله ونبيه، فكان هذا ظن الباطل وكان هذا هو ظن أهل الجاهلية. فالمنافقون لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوته قالوا هذه الظن، هذه المقولة، لو كان لنا من الأمر شيء قل إن الأمر، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كان ظنهم لو كنا نملك أنفسنا ونملك عقولنا ما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نسلم من القتل، حتى نسلم من القتل، فظنوا أن خروجهم هو سبب قتلهم وأن الله أخرجهم ليقتلهم وليدين أهل الباطل عليهم، فكان ظنهم ظنا سيئا. وإذا قال تعالى سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إذن فعلكم السبب امتناعكم عن الخروج لا يدفع القدر الذي كتبه الله عز وجل، وسوء ظنكم بالله الجل لا يمنع أيضا وقوع القدر بكم، وإنما أخذتم من سوء الظن الإثم والوزر، الإثم والوزر. وهذا يستفيده المسلم عندما يقع في أمر يكرهه يسلم أمره لله عز وجل، فإنه لو رجع الزمان لأصابه القدر الذي كتبه الله عليه، ولا ينفعه ترك ولا ينفع فعل السبب إذا كان الأمر قد قدر. يعني مثلا لو أن رجلا خرج من المسجد فصدمته سيارة قال لو خرجت مع هذا الباب ما صدمتني، نقول لا، بل ستصدم، خرجت من هذا الباب ولم تخرج، لأن هذا الأمر قد كتبه الله عز وجل وقد خلقه فسيقع، فهذا السبب لا يمنع القدر الذي كتبه ربنا سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل قبل أن يفعل الأشياء، قبل أن يفعل الشيء يحسن الظن، مثلا سلك طريقا يحسن الظن بأن الله سيسلمه وأن الله سيوصله إلى أهله سالما آمنا معافا مطمئنا حتى ينال ما ظنه. أما ما يفعل بعض الجهلة إذا أراد قال سنخرج لكن سيصيبنا حادث سيارة وسينقلب وسنموت وسنفعل ونفعل، فيتشاءم ويسيء الظن بالله فيكون بلاؤه موكل بمنطقه، نسأل الله العافية والسلامة. فحال المنافقين حال الظانين بالله ظن السوء، فأصابهم سوء ظنهم بالله الجل، أن نالوا الخزي في الدنيا ونالوا الخزي في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على المسلم دائما أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا دليل قوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الذي يظن بالله ظن السوء ينال خزيين، ينال خزي الدنيا أن عليه دائرة السوء، وينال خزي الآخرة أن عليهم العذاب من الله عز وجل. فالذي يظن بالله، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، حصلهم الغضب وحصل لهم اللعن وحصلهم دائرة السوء التي ظنوها بالله عز وجل، ظن أنه لا ينصر فخذله الله فلم ينصره، مع ظنه لعنه الله وغضب عليه، ولكن إذا فعل الأسباب وأخذ بالأسباب ثم ظن بالله النصر والتمكين نصره الله عز وجل، أخذ الأسباب وفعل الأسباب التي تستجلب الرزق وسعى في طلب رزقه ثم ظن بالله أن الله سيرزقه، نقول حسن ظنك سيكون سببا لفتح باب الرزق عليك من الله سبحانه وتعالى. أما إذا ظننت بالله ظن السوء فإن ظنك سيكون عاقبته عليك أولا وأخيرا في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن، فسر بأي شيء؟ بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله، وأن أمر رسوله سيضمحل وينتهي ويموت محمد ويقتل أصحابه ولا يبقى هناك دين، هذا ظنهم بالله عز وجل، وظنوا بالله أن الله سيهزم رسوله وسيهزم جنده وسيهزم حزبه ويقوم الباطل. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله. يعني الآن فسرت الآية بثلاث تفسيرات. التفسير الأول كما قال ابن القيم أن الظن أن الله لا ينصر رسوله ولا ينصر حزبه سبحانه وتعالى. الظن الثاني فسرت بالآية أن ما أصابه بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله، ما أصابه لم يكن بقدر الله. الثالث فس بإنكار الحكمة، وهذه التفاسير الثانية من ابن القيم تدل على أحوال الناس، فالناس في هذا القدر على ثلاث مراتب: الجهمية والمعتزلة وعامة والمنافقين وعامة الناس الذين يخطئون في حق ربهم في بسوء ظن بالله عز وجل. فالأول هو حال كثير من الناس، وخاصة أولئك المنافقون الذين يعلقون آمالهم بأعداء الله عز وجل، يعلقون آمالهم باليهود والنصارى ويسارعون فيهم، يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. فهؤلاء المنافقون دائما يظنون بالله ظن السوء، لأنهم يرون المحسوسات ويرون القوى المادية ويرون ما يسمى بقوى البشر ويتناسون قوة ربهم قوة ربهم سبحانه وتعالى. فالمنافقون لما رأوا كثرة عدد المشركين وكثرة عدد الكفار وقلة عدد المسلمين قالوا وظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيخدم رسوله، وأن دين محمد ودين الإسلام سيضمحل وينتهي وينتصر الكفر والشرك ولا تقوم له قائمة، ولا تقوم له قائمة. وهذا الظن نسمعه الآن يتردد، نسمعه الآن يتردد ممن ينتسب إلى الإسلام. فترى هناك من يقول أن الباطل قادم وأن الباطل سيقوم وأن الحق والدين سينتهي ولن يبقى هناك من يقوم بأمر الله عز وجل، وأن الدين سينتهي حتى لا يبقى منه شيء. ولا شك أن هذا الظن بهذا الظن أنه من أعظم الناس خسارة، بل نقول أن دين الله منصور وأن العاقبة للمتقين وأن الله ناصر جنده وناصر الأولياء سبحانه وتعالى، وأن الله سيخذل هؤلاء المبطلين وهؤلاء الأعداء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحاربون دينه، أن الله سينصر أولياءه. هذا من جهة العموم. أيضا من جهة الأفراد، من جهة الأفراد بعض الناس يظن بنفسه أن الله إذا كان عاصيا أو واقعا في ذنب وخطيئة ومعصية يظن أن الله لن يقبل توبته وأن الله لن يتوب عليه. وهذا نجده كثيرا، تجد بعض الناس قد أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، وقع في الموبقات والكبائر، ثم إذا قلنا له تب قال ومن يقبل توبتي، ومن يقبل توبتي، وأنا الذي فعلت وفعلت وفعلت. نقول هذا سوء ظن بالله عز وجل، فالله يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. فما عليك إلا أن تتوب وتقبل على الله عز وجل وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يقبل الله توبتك ويتوب عليك. كذلك من أهل الخير أيضا من يعمل الصالحات والطاعات ثم يقول ثم يظن بالله أنه لن يقبل عمله، أنه لن يقبل عمله، نقول أيضا هذا من سوء الظن. لكن إذا كان ذا خوف وليس ظنا، هو يعمل ويقول أرجو الله يقبل توبتي لكني أخشى أن يكون أخشى أن أكون قد أسأت في عملي، فهنا يعود يعني يرجع بالملامة على نفسه لا على ربي سبحانه وتعالى. أما إذا أتى بالأسباب والشروط فإن الله يقبل توبة وعمل العبد الصالح، والله عند حسن ظن عبده به. كذلك في باب المصائب، عندما يصاب المسلم بمصيبة ومرض أو ما يسمى أو بلاء، فإن من حسن الظن أن تظن بالله أن الله سيشفيك وأن الله سيرفع عنك هذا البلاء وأن الله سيقلب ذلك عزة وضعفك قوة. ومن سوء الظن أن بعض الناس ما أن يمرض إلا ويقول هذا موتي وهذه نهايتي، ما أن يفقر إلا ويقول لن يتغير حالي بعد اليوم وأنا من سوء إلى أسوأ، وهذا كله من سوء الظن بالله عز وجل. وهذا مبتلى أو يبتلى به كثير من المسلمين. هذا القسم الأول من جهة الذي يظن بالله دائما أن الله لا يفعل ما يريده العبد، ما يفعل يريده العبد. ومع ذلك نقول حتى لو حصل ما لا تحب فاعلم أن ما قضاه الله لك وما كتب الله لك هو الخير، هو الخير لك حتى لو كنت تراه شرا. حتى المرض الذي تصاب به هو خير لك من جهات لا يعلمها إلا الله عز وجل، من جهة أنه يكفر سيئاتك، من جهة أن ترجع إلى الله عز وجل، من جهة أن تتوب. هذا كله خير كثير، يحصل أي شيء بالمرض، قد تكون في صحتك الشقاء والبلاء والهلكة والفجور والكفر، قد تكون الله عز وجل بسبب الصحة والعافية يبتليك الله بالمرض حتى ترجع إليه وتتوب. كذلك الفقر قد يكون لك خير، فالله طبيب عباده يعالج عباده بما يصلحهم. النوع الثاني لك والتفسير أيضا، من ظن أن الله أن يقول ما ظن من ظن بأن ما أصاب لم يكن بقدر الله، وهذا ما يسمى بمذهب المعتزلة الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعال العباد، أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد، وأن جميع المصائب والمعايب التي تقع للعبد ويفعلها العبد لم تكن من خلق الله عز وجل، لم تكن من خلق الله سبحانه وتعالى، والله لم يخلق هذه الأشياء أي لم يخلق المصائب ولم يخلق المعائق من جهة أن العبد هو الذي أوجدها بنفسه. فيقولون أن الله عز وجل لم يقدر هذه المصائب ولا هذه المعائق. فإذا كفر الكافر قالوا أن الله لم يقدر كفره، وإذا عصى العاصي قال لم يقدر عز وجل هذه المعصية، ويقول العبد هو الذي أوجد هذه المعصية وأوجد هذا الكفر. وهذا مذهب المعتزلة الذي يقولون أن الله لم يخلق أفعال العباد، وهذا الذي قصد القيم، وهو قول من فس بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وهذا هو مذهب المعتزلة الذي ينفون قدرة الله على أفعال العباد. وكذلك هم ينفون أيضا ينفون الجهمية في حكمة الله عز وجل. فالمعتزلة يوجبون على الله جل فعل الأحسن، يوجبون على الله جل فعل الأحسن، ويوجبون عليه بأهوائهم ما يرونه حسن، ما يرونه بعقولهم أنه حسن، وكل ما لا تراه عقولهم حسن فإن الله لا يفعله ولا يجوز لربنا أن يفعله عندهم، تعالى الله عن قوله واعتقادهم علوا كبير. هذا من أعظم الضلال. الطائفة الثالثة، إذا عرفنا المعتزلة الذي يقول أن ما أصاب العبد لم يكن بقدر الله، والذي عليه أهل السنة أن جميع ما يكون في هذا الكون هو بقدر من؟ بقدر الله عز وجل. الخير والشر كله بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن جميع ما يكون في هذا الكون فهو مخلوق لله عز وجل. لا الكفر ولا الإيمان، لا التوحيد ولا الشرك، لا الإسلام ولا الكفر، كل هذا هو من خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى. فأنف الله خلق الخلق وما يعملون، خلقهم وخلق أفعالهم وخلق أيضا أقوالهم سبحانه وتعالى. القسم الثالث قال من فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وهذا هو مذهب الجهمية. الجهمية يقولون أن الله عز وجل يفعل أفعالا بلا حكمة ويقدر مقادير بلا حكمة، وإنما رد فعله وخلقه وأمره إلى مشيئته سبحانه وتعالى، فليس هناك حكمة من أفعاله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولله الحكمة البالغة، الله يقول ولله الحكمة البالغة. وهؤلاء يقولون أن أفعال الله وخلقه وأوامره كلها صادرة ليست عن حكمة، ولذلك يرون أن العبد كالريح في مهب الريح، وأن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وإنما يجري بخلق الله عز وجل. فهذا يكفر وهذا يؤمن، وليس لهذا الكافر فعلا بكفره، وليس لهذا الطائع المطيع فعلا بإيمانه وطاعته، وإنما رد ذلك كله إلى مشيئة الله. إن شاء الله أن يكون هذا كافرا فكفر، وشاء الله يكون هذا مؤمنا فآمن، وشاء الله وأعطى الله هذا أفعالا يفعل بها الإيمان، وأعطى الله هذا أفعال يفعل بها الكفر، وليس للعبد اختيار ولا مشيئة ولا أي شيء. ولا شك أن هذا مناقض لكتاب الله عز وجل، ومناقض لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه يعذب العباد على ما عملوا، يعذب العباد على ما عملوا، ويثيبهم ويجازيهم أيضا في الجنة بما عملوا، كما قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكما وبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يرى يوم القيامة عمله، ويرى ما قدمت يداه من كفر ومن خير أو شر، يرى ذلك كله عند الله عز وجل. فلو كانت أعماله لم تكن عن مشيئة العبد وفعله واختياره لما عذبهم الله عز وجل على هذه الأفعال. أما أهل السنة فقالوا أن الله يخلق أفعال العباد كلها، وأن العبد له مشيئة وله اختيار، وأن الله يعذبه ويعاقبه على مشيئته واختياره، ولا يعذبه ويعاقبه على ما خلقه الله عز وجل فيه. فالله خلقهم بعلمه سبحانه وتعالى. قال هنا: وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله أو أن يظهره الله على الدين كله. قال: وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. من ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر يكون قدره لحكمة بالغة يستحق على الحمد، بل زعم أن ذلك كله لمجرد مشيئته، فذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا النار. هذا كلام مقيم يبين أن من ظن بالله هذه الظنون السيئة أنه ظن بالله ظن السوء، وأنه ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. من علم أسماء الله وعلم صفاته سبحانه وتعالى، وعلم أنه متصل صفات الجلال والجمال على وجه الكمال تعظيم وتقديسا، وأنه سبحانه وتعالى الرحيم الغفور الودود الجميل الجليل سبحانه وتعالى، وأن أفعاله صادرة عن أسمائه وصادرة عن صفاته سبحانه وتعالى وعن ذاته اتصلت تلك الصفات العظيمة وتلك الأسماء المباركة، ثم ظن بالله عز وجل أنه يفعل ما لا حكمة فيه أو يفعل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، فقد ظن بالله ظن السوء. فإذا عرفت أن الله هو القوي وأن الله هو الحكم العدل، لم يكن منك أن تظن به أن يظلم، ولم يكن بك أن تظن به أن يدين الباطل على الحق أو أن يدين أعداءه على أوليائه إدلاءة مطلقة. قد يدال الباطل على الحق وقتا، سنة سنتين ثلاث سنوات، لكن الدوام لا يكون لهم أبدا. سيأتي يوم ينصر الله أولياءه ويعز الله دينه ويضمحل الباطل وينتصر الحق. أما إذا ظننت بالله أن الباطل سيقوم دائما ويغلب دائما وينتصر دائما، فقد ظننت بالله ظن السوء، وهذا أيضا من سوء ظنك وجهلك بالله عز وجل. فالعدل من الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل الباطل يقوم على الحق، ورحمته أيضا لا تجعل الباطل يقوم على الحق دائما، وقوته أيضا لا تجعل الباطل يقوم على الحق دائما. فإن من أسمائه أثر، فإن من أسمائه أثر، ومن أثرها أن نراها في أعداء الله عز وجل، فقوته ترى في أعدائه، جبروته وقهره يرى أيضا في أعدائه. قال هنا: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. لا يسلم من ذلك من عرف الله وأسماء وصفات من عرف الله وأسماء وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني. هنا لعل هنا نقص: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. عندكم كذا؟ هذا الصواب، عندي أنا خطأ. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. من عرف الله بأسمائه لن يظن بالله ظن السوء، ومن عرف الله بصفاته لن يظن بالله ظن السوء، ومن عرف الله بموجب حكمته وأن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الأشياء في مواضعها التي تليق بها، لن يظن بالله ظن السوء. فالله عندما أصاب هذا البلاء فهو لحكمة، وعندما عافى ذلك أيضا فهو لحكمة، فيحمد على هذا ويحمد على ذاك، يحمد على ما أعطى ويحمد على ما منع، وكل أفعاله صادرة عن حكمة بالغة سبحانه وتعالى. فالواجب المسلم أن يحمد الله دائما. من عرف أسماءه وأنه الرحيم الغفور الودود العزيز الحكم سبحانه وتعالى لم يظن بالله ظنا سيئا، وكذلك إذا عرفه بصفاته. قال هنا: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله عز وجل، وليتب إلى الله عز وجل، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء أو ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر. وهذا كثير يحصل كثيرا، حتى من ينتسب إلى الدين، من ينتسب إلى الاستقامة والالتزام، تجده إذا أصيب بمصيبة أخذ يلوم نفسه: ويا ليت لم أفعل كذا، ويا ليت لم أذهب إلى كذا. وهذا كله اعتراض على قدر الله عز وجل، ويقول: لو أن الله لم يفعل كذا، لو أن الله ما قضى كذا، لو أن الله أهلك هذا الطاغية، لو أن الله أخذ الطاغية. نقول: كل هذا يكون بقضاء الله وقدره، والواجب علينا عبادا لله عز وجل أن ندعو الله دائما بما يحبه الله ويرضاه، إن كان بالعموم أن ينصر الله دينه، أن يهلك الله الظلمة والجبابرة والطواغيت الذي يحارب الله ورسوله، ندعو الله بذلك إن حصل ما دعونا به فهذا الذي نطلبه، وإن لم يحصل فإن لله حكمة في عدم إجابتنا، فنتوب إلى الله ونرجع إلى الله عز وجل، ونعلم أن الله لن يدين الباطل دائما على الحق أبدا، وأن الحق سيأتي يوم تشع شمسه وتظهر أنواره ويعلو على الناس أجمعين بإذن الله عز وجل. قال تعالى: القدر وملامة له أنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، أي فتش هل أنت ممن يعترض على قدر الله، هل أنت ممن يكره شيئا من قضاء الله وقدره، هل أنت ممن يتضجر ويتسخط عند وقوع قدر الله عز وجل، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، إن نجوت من هذا فقد نجوت من شيء عظيم، وإلا إن لم تنجو فإني لا إخالك ناجيا، سأنك وقعت في هلاك وسيجرك هذا الهلاك إلى هلاك آخر، نسأل الله العافية والسلامة. ذكر هنا إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو أن العبد يحسن الظن بربه دائما، وأن يحسن الظن من جهة أفعال الله ومن جهة مفعولاته، يحسن الظن من جهة أفعاله أن الله لا يفعل إلا خيرا، وأنه لا يقضي إلا خيرا، وأنه لا يأمر إلا خيرا، ومن جهة ويحسن الظن دائما بربه سبحانه وتعالى، ومن جهة مفعولاته فمفعولاته دائما أيضا خير، إما نعلمه وإما نجهله، ولكن هي من جهة ذاتها، من جهة هذه المفعولات هي خير من جهة مآلها، وإن كان فيها شر فإن الخير الذي يكون فيها أعظم من الشر الذي يكون فيها. فإبليس وهو شر محض في وجوده خير لا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم الشر، وهو وجود إبليس لعنه الله جل، ومع ذلك في وجوده خير عظيم. فنحسن الظن دائما من جهة أفعال جهة مفعولاته، ولا نسيء الظن لا من جهة أفعال الله، ولا نسيء الظن أيضا من جهة مفعولاته، لا من جهة ما يتعلق بأنفسنا ولا ما يتعلق بغيرنا، لا ما يتعلق بديننا ولا ما يتعلق بدنيانا. ذكر مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، وقد فسرنا وأنها من كلام المنافقين الذين ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا أنهم لو مكثوا في بيوتهم وجلسوا في دورهم لم يصبهم الموت، فأخبر الله جل أنهم لو كانوا في بره مشيدة خرج الذين كتب عليهم القتل، لما ضاجع بين من كتب عليه القتل سيخرجه الله عز وجل إلى مرجع موته وإلى مكان مقتله. قال تفسير آية الفتح: وهي يظنون بالله ظن، في الآية الأخرى الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، بينا أن الظان بالله ظن السوء معاقب من جهتين، من جهة أنه ينال السوء في الدنيا وينال الخزي والعار في الآخرة، الذي ظن بالله ظن السوء عليه دائرة السوء، فمن ثمرات حسن الظن أنك تنال ما ظننت، ومن ثمرات حسن الظن أن صدرك ينشرح وتطمئن نفسك وتقر عينك وتؤجر أيضا من عند ربك سبحانه وتعالى: أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، أي سوء الظن أنواعه لا تحصر، سوء الظن لا يمكن حصره، لأنه متعلق بأفعال الله ومتعلق بمفعولات الله عز وجل. سوء الظن بالله عز وجل أبوابه كثيرة، في باب الرزق يساء الظن، في باب الزواج يساء الظن، في باب الأولاد يساء الظن، في باب الديانة يساء الظن، فهو أنواع كثيرة لا يمكن حصرها، وضابطها أن يظن بالله غير الحق، أن يظن بالله الظن السيء، ومعنى السيء هو كل ما يعود عليك بالشر، معنى السيء هو كل ما يعود عليك بالشر أن تظن بالله سيفعله لك، والظن الحسن أن تظن بالله بكل ما يعود لك بما يعود عليك من الخير، فإذا ظننت بالله أنه يعود عليك بالخير فهذا هو الظن الحسن، وظننت أنه يعود عليك بالشر فهذا هو الظن السيء من جهة ما يتعلق بنفس مفعولاته. أما من جهة أفعال الله فتظن بالله أن أفعاله كلها صادرة عن حكمة، وأن أفعاله خير لا شر فيها البتة، ومن سوء الظن بها أن تظن بها خلاف ذلك. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك، أي من هذا الظن السيء، إلا من كان عارفا بأسماء الله وصفاته وعرف نفسه، عرف الله وعرف أسماء الله وعرف صفات الله وعرف أيضا حقيقة نفسه أنه عبد لله عز وجل. أنت عندما تظن بالله عز وجل فانظر قبل أن تظن به، انظر إلى جلاله وإلى عظمته وإلى كبريائه وإلى أسمائه وإلى صفاته، ثم انظر بعد ذلك إلى ما يتعلق بنفسك أنت. أنت عبد حقير، عبد لا تساوي شيء بالنسبة لمخلوقات الله عز وجل. حولك من المخلوقات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرت من جهة الله ومن جهة نفسك حملك ذلك على أن تظن بالله الظن الحسن، وعلى أن تظن بالله الظن الطيب الذي يعود عليك نفعه في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا الباب يتعلق بحسن الظن بالله عز وجل، وهو يتعلق بالقدر. وذلك بمعنى القدر أن أفعال الله كلها خير، وأن أفعال الله كلها حسنة، وأن من كانت أفعاله حسنة وأفعاله كلها خير فإنه لا يظن به إلا الظن الحسن والظن الذي هو خير بإذن الله عز وجل.